أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا اليوم عن الروح والجسد للمرء في هذه الحياة. المرء بمعنى الشخص، ومذكر، المرأة مؤنث. روح وجسد، الروح تدرك والجسد يتحرك، والجسد كثوب للروح، فالروح هي التي تبصر وتسمع وتذوق وتلمس وتشم وتفكر، والجسد كالآلة، فكما أن النجار لا يقطع الخشب إلا بالآلة، والقاطع هو النجار، وكما أن الحداد لا يصنع الماكينة إلا بالماشة، الماشة آلة من الآلات، والصانع الحداد، كذلك الروح تفعل والجسد كالآلة. يريد أن يعرف الروح بأن الإنسان من دون روح لا يدرك، والجسد عبارة عن آلة تقريبا، هذه الآلة تعمل بواسطة الروح، وللروح غير هذه الإدراكات الخمسة الظاهرة أعمال أخرى كالتفكير والتعقل. الروح البشرية أيضا تفكر وأيضا تتعقل، والروح حقيقتها مجهولة. تعرف حقيقة الروح؟ رأيت الروح؟ رأيت روحك أنت؟ ما رأيت. طيب، والروح حقيقتها مجهولة، وإن عرفنا آثارها. نحن نعرف آثار الروح، إذا إنسان خرجت روحه بعد ما في آثار في جسده، يقول ولا يشرب يصبح جامدا. نعم، إذا خرج الإنسان يسمع، جسده هذا يسمع، ممكن يسمع، ممكن روحه تسمع، روح جسده هذا. فبعض الناس القدماء الجهلاء عندما كان يموت شخص يضعون ميكروفون في قبره ويوصلون الميكروفون بسماعة إلى خارج القبر من أجل أن يسمعوا أنكر ونكير ماذا يسألون، وأخيرا ما سمعوا شيئا. ممكن في هذا الزمن يضعون كاميرا أيضا ولكن لا يرى لا الملكان ولا الروح، لا يرى شيء. الجسد لا يسمع، الروح ممكن تسمع، والروح إذا تتكلم لا تتكلم مثل تكلم الجسد من أجل يصل الصوت إلى الميكروفون ليس هكذا. والروح حقيقتها مجهولة، وإن عرفنا آثارها. وقد عجز العلم مع هذا التقدم المدهش عن اكتناهها. اكتناه يعني معرفة الكون، الكون بمعنى الحقيقة، اكتناهها يعني معرفة حقيقتها. سمعت في روسيا مرة أرادوا أن يحبسوا الروح، شخص في وقت الاحتضار في وقت الموت وضعوه في علبة زجاجية مغلقة 100% من أجل أن يحبسوا الروح في تلك العلبة، وينظروا من خارج الزجاج الروح هذه كيف شكلها لونها مثلا هكذا. بعد هذا الشخص مات في داخل العلبة الزجاجية، لكن ما رأوا روحه ولا رأوا شكل روحه أو آثار، ما رأوا شيء. وأيضا الزجاجة ما فتحت مثلا والروح خرج بعد فتح الزجاجة، ما رأوا شيء. ماذا يفعل؟ هم اعتقدوا بأن الروح أمر مادي يحبس في داخل زجاجة جهلاء، جهلاء بالدين ولكن علماء هكذا، يعني أطباء من أطباء روسيا هكذا، جهلاء بالدين، جهلاء جهلاء بالدين. ماذا؟ لأنه خنق. ممكن، ممكن، ولكن هؤلاء أرادوا أن يعرفوا روحه، كيف شكل روحه، كيف لونه، كيف طعمه، ولكن ما رأوا شيئا. وقد أشار القرآن الحكيم إلى غموض هذا المخلوق، يعني هذا المخلوق غامض ليس واضح، غموض يعني عدم وضوح ليس واضح. يقول عفوا بقوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد ارتكس بعض الماديين في الجهل الشائن، ارتكس بمعنى سقط، الماديين الذين يعتقدون بالماد، في الجهل الشائن، الشائن بمعنى المعيب، فزعم أن ليس هناك أمر وراء الماد، هكذا قال، هنالك مادة ولا يوجد شيء خلف الماد، يعني أرادوا إنكار الروح. والروح إنما هي من آثاره. الآن يقولون بأن الروح، هؤلاء الماديين يقولون الروح هي من آثار المادة، هكذا يعني يفسرون الروح على هواهم هم. مثلا أنت تركب سيارة فيها بنزين ولا يوجد فيها أي عطل، هذه السيارة تتحرك إذا أنت حركتها طبعا، أليس كذلك؟ هذه السيارة لها آثار، من آثارها أنها تتحرك. الآن هذه الآثار تدل على أن في السيارة روح. طيب أنت الذي حركت، فيك أنت الروح ليس في السيارة. ولكن هؤلاء تقريبا الماديون يشبهون الإنسان بالسيارة، السيارة تمشي فلها آثار، هذه الآثار بمعنى أن للسيارة روح، ويفسرون الروح بتفسير ماد، الروح لا تفسر بتفسير ماد. والروح إنما هي من آثار، يعني من آثار الماد كما يقولوا. وأقاموا لذلك شواهد، شواهد يعني أدلة، عملوا أدلة، زاعمين أنهم بذلك تحرروا عن توابع الروح. ما معنى تحرروا عن توابع الروح؟ الإنسان الذي له روح له آثار، من آثاره أنه حر مريد مختار حسب مقدرته. وإذا مات هذا الإنسان صاحب الروح، من توابع الروح أنه سيبعث في يوم القيامة، روحه ترجع إلى جسده وبعد يحيى في يوم القيامة. الآن هذا من توابع الروح. الماديون أرادوا إنكار الروح، لماذا؟ من أجل أن ينكروا الميعاد، ينكروا يوم القيامة، هكذا أنكروا الروح من أجل أن ينكروا توابع الروح. توابع يعني لوازمات الروح، من لوازمات الروح بأن الروح سترجع إلى بدن الإنسان ويبعث في يوم القيامة، وأيضا من لوازمات الروح بأن الروح تعذب إذا كانت قد عملت أعمالا سيئة، تعذب في عالم البرزخ وأيضا تعذب في يوم القيامة. هؤلاء يريدون أن يخلصوا أنفسهم حسب زعمهم من عذاب يوم القيامة، يريدون أن يفعلوا ما يريدون وأخيرا يكونون من دون عقاب، هكذا تحرروا عن توابع الروح. لكن كشف ستار جهلهم استحضار الأرواح، هنالك علم اسمه علم استحضار الأرواح، هذا العلم كشف جهل هؤلاء. يوجد علم يسمى علم استحضار الأرواح، ممكن بعض الناس يعرفون هذا العلم، أنت تنام تستلقي وبعد روحك تسافر وجسدك باق، بعد أن ترجع روحك إلى جسدك يسألك هذا المستحضر أين سافرت؟ تقول سافرت إلى المكان الفلاني، رأيت فلان، رأيت فلان، رأيت فلان، وتكون قد رأيت كل الأشياء وبشكل صحيح، ليس بشكل باطل، بشكل صحيح. يمكن أن تزور أقربائك في الهند وباكستان عن طريق استحضار الأرواح، يمكن، وجسدك هنا ولا تدفع قيمة تذاكر طائرة لجسدك، ممكن تدفع قيمة أقل لمستحضر الأرواح، ولكن لا تستطيع أن تتكلم مع أبيك وأمك كما أنت هنا، لا ممكن أن ترى، لأنك إذا تكلمت مع أبيك وأمك أبوك يخاف منك لأنك تتكلم من دون جسد. الذي أصبح من العلوم الشائعة، يعني المنتشر، من نصف قرن تقريبا، وقد حاولوا أول مرة خنق أصوات المكتشفين. الذين اكتشف هذه الأمور لهم مخالفون، المخالفون هم الماديون، الماديون أرادوا خنق أصوات المكتشفين. ترى من الخنق يمكن إنسان يخنق إنسانا هكذا، واضح؟ هؤلاء أرادوا خنق، يعني إسكات أصوات المكتشفين بالتهريج. التهريج تقريبا بمعنى المسخرة، بالمسخرة، بالاستهزاء، كانوا يتمسخرون على هؤلاء من أجل أن يسكتوا. لكن خاب أملهم، يعني أمل الماديين خاب. فمن خاب أملهم؟ صاروا ناؤميد. تعرف ناؤميد؟ أوميتسيز. تعرف أوميتسيز؟ هوبليس. تعرف هوبليس؟ عرفت؟ خاب أملهم، يعني ما وصلوا إلى مقصدهم الماديون، وخنعوا أخيرا لهذه الحقيقة الباردة. خنعوا بمعنى خضعوا، بمعنى قبلوا الحقيقة البارزة، الحقيقة الظاهرة. ظاهر. وقد تحشدت الصحف، الصحف جمع صحيفة، تحشدت بمعنى جمعت، تحشدت الصحف والمختبرات. تعرف المختبر؟ لابوراتوري، المختبر، المختبرات جمع. تعرف لابوراتوري؟ مكان فحص الدم، مكان فحص اللحم، مكان فحص الأمراض، الميكروب، مخبر، مختبر. وقد تحشدت بمعنى جمعت الصحف والمختبرات قواها، قواها جمع قوة، يعني جمعت قوتها لدعم هذه الحقيقة، لدعم يعني لمساعدة، لتأكيد هذه الحقيقة، يعني حقيقة بأن الروح موجودة. كل المختبرات جمعت قوتها، وأيضا الصحف جمعت قوتها لدعم، لتأييد، لمساعدة هذه الحقيقة. حتى أدت الملايين من الناس صدق المدعى، الملايين من الناس صدق المدعى، المدعى القول الذي يدعونه، يعني تقريبا الملايين من الناس صدقوا بأن الروح موجودة. وما كتاب، يوجد كتاب عنوانه هكذا، على حافة العالم الأثيري. حافة، ترى من حافة؟ هنا حافة، هنا حافة، بعد هذه الحافة ممكن الإنسان يسقط. حافة، حافة بمعنى جانب، حافة بمعنى جانب، آخر طرف، حافة كنارة. ايه، عنوان الكتاب هكذا، على حافة العالم الأثيري. العالم، ترمن العالم، الأثيري تقريبا كلام غامض، تقريبا يشير إلى عالم الأرواح. هنا الآن إذا لديك إذاعة وتلفزيون، أنت ترسل أمواج الراديو أو أمواج التلفزيون إلى الناس من أجل أن يسمعوا. الآن هذه الأمواج تنتقل عبر ماذا تنتقل؟ يقولون تنتقل عبر الأثير. الأثير مادة مفترضة، مادة من المواد، ولكن مادة فرضية فرضها الإنسان بأنها موجودة، وهذه المادة هي التي تنقل الموجات للراديو والتلفزيون. لماذا؟ لأنك إذا قلت الهواء هو الذي أو هي التي تنقل الموجات، فبعض الناس الذين يسافرون إلى القمر مثلا، بين الأرض والقمر هنالك مسافة لا يوجد هواء، ولكن الاتصال ممكن بالأمواج فوق، بالأمواج اللاسلكية يمكن التكلم وإرسال الصور من القمر إلى الأرض. الآن هذه الصور تنتقل إلى الأرض عن طريق الموجات. الآن الموجات تصل إلى الأرض بأية واسطة؟ يقولون بمادة الأثير، وهذه المادة مادة استيرادية، يعني أيضا لا يعرفون حقيقتها، هكذا يفرضون هذه المادة اسمها الأثير. واضح؟ الآن هذا الكتاب عنوانه هكذا: على حافة العالم الأثيري، يعني تقريبا عالم الغيب وعالم الروح هكذا. هذا الكتاب إلا كقطرة بالنسبة إلى بحر من هذا العلم العجيب. يعني هذا الكتاب يتكلم عن الأرواح، وهذا الكتاب كتاب جيد كما يقول المصنف، معناه كتاب جيد. هذا الكتاب ليس إلا قطرة في بحر كبير. وعلى أين؟ فالروح موجودة وهي تدير هذا البدن، تحرك هذا البدن، إدارة الحكومة للمملكة. إذا أي بلد ما في حكومة ما في إدارة، البلد يخرب. هنا أيضا أي جسد إذا ما فيه حكومة، يعني روح، الجسد يخرب. يقال بأن واحد من الأشخاص كان يستحضر الأرواح، وأيضا فعل مع نفسه أيضا هكذا، يعني أخرج روحه كما يخرج أرواح الآخرين، وسفر نفسه هو، يعني سفر روحه سافر إلى بلاد متعددة. عندما رجع إلى جسده وجد الدود يأكل جسده، لأنه تأخر كثيرا لمدة شهر أو شهرين هكذا، تأخر كثيرا. الآن ماذا يفعل؟ يرجع في هذا الجسد الذي أكله الدود، أو يبقى في عالم الأرواح؟ أيهما أفضل؟ رجع نفسه إلى جسده. لما رجع نفسه إلى جسده الذي يأكله الدود بعد مرض وبعد مات، رجع مرة أخرى إلى عالم الأرواح. لماذا؟ لأن الروح إذا ما كانت في البدن، البدن يفسد ويخرب. هو ترك بدنه لمدة طويلة، فجاء الدود وأكل جسده. هكذا. وهي وسيعة جدا وليست كضيق البدن في الحركة والسكون. الروح ليست مثل البدن، البدن للأمور المادية، إذا تخرج من هذه الغرفة يجب أن تفتح الباب، ولكن الروح إذا خرجت تخرج من دون فتح الباب. لماذا؟ لأن هذه الأمور المادية بالنسبة إلى الروح أمور مثل الهواء، ليست حواجز أمام الروح. ويمكن أن يسافر الإنسان بروحه في لحظات، من هنا إلى باكستان كم ساعة بالطائرة؟ مثلا 6 ساعات. الروح تسافر ممكن في ثانية واحدة وترجع أيضا في ثانية واحدة. يمكن أن تسافر إلى القمر أيضا من دون صاروخ الفضاء، من دون هذه الأشياء، وفي ثواني وترجع أيضا بخير وسلامة. لا تحتاج إلى أكسجين، هواء، هكذا، لأن الروح مجالها واسع جدا. فقد تذهب إلى بلاد بعيدة وترى أشياء عجيبة، والبدن ملقى يعني مرمي بين يدي المحضر، محضر الشخص الذي يحضر الأرواح، وليست الرؤيا إلا لمحة، لمحة بمعنى صورة صغيرة عابرة، وليست الرؤيا يعني الحلم إلا لمحة من أشعة الروح. رأيت رؤيا؟ رأيت رؤيا؟ أكثر الناس يرون رؤيا، هذه الرؤيا ليست إلا لمحة، صورة صغيرة من أشعة الروح. بعض الأشخاص يذهبون إلى مكان في الرؤيا وبعد يزورون ذلك المكان يرون تقريبا مثل ما رأوا في الرؤيا، ولكن السفر في الرؤيا ممكن أخف من السفر في غير الرؤيا، يوجد هكذا أشخاص. ولو أن الرؤيا أيضا عالم وسيع، وأن للرؤيا أقسام كثيرة جدا وليست كل رؤيا صحيحة، ولكن رؤيا الأنبياء رؤيا صادقة، ورؤيا عوام الناس ليست صادقة دائما، وبعض الكاذبين يبلغون الدين بالرؤيا هكذا، مثل بعض الذين يعملون في حرم النبي دائما يرون النبي في الرؤيا ويوزعون أوراق ويقولون النبي قال لنا في الرؤيا هكذا، ويبلغون المذهب الوهابي ولكن بالرؤيا هكذا، رأينا في الرؤيا النبي قال هذا، رأينا في الرؤيا النبي قال هذا، دائما النبي يزور فقط هؤلاء في الرؤيا ولا يزور الآخرين هكذا، وليست كل رؤيا صحيحة. وليست الرؤيا إلا لمحة من أشعة الروح، وإن لم يكتشف العلم حقيقة الرؤيا أيضا إلى يومنا هذا. وليس العامل لإنكار الروح، العامل بمعنى السبب، في اللغة العربية العامل له معاني، من معانيه السبب، وليس العامل بمعنى وليس السبب لإنكار الروح الذي يزعمه أو يتزعمه بعض الناس إلا أحد أمرين، يعني واحد من سببين، سبب إنكار الروح واحد من سببين، الأول ضيق الفكر وقلة الثقافة، فكره ضيق وثقافته قليلة. السبب الثاني الخلاص من تبعات القول بوجود الروح من أجل أن يتخلص من الاعتقاد بيوم القيامة، وكلا الأمرين آفة ومرض، آفة بمعنى مرض، يعني عدم الاعتقاد بالروح مرض، وضيق الفكر أيضا مرض، يجب مكافحتها، يعني يجب محاربتها، يجب أن نحارب الأفكار الباطلة، كما تكافح الجرائم، كما تحارب الجرائم، فإن قلة الثقافة في عصر العلم جريمة لا تغتفر. إذا إنسان في عصر العلم قليل العلم، فقلة العلم في عصر العلم جريمة. والتخلص من تبعات يعني آثار أو نتائج حقيقة معلومة لها آثارها الحسنة أو السيئة ليس تخلصا في الحقيقة. الإنسان الذي يريد أن يتخلص من القول بوجود الروح هذا ليس تخلص في الحقيقة، وإنما هذا إنكار للحقيقة، مثل شخص يريد أن ينكر بأن النار تحرق، ليس ينكر فقط بل ويحرق نفسه من أجل أن يؤكد للآخرين بأن النار لا تحرق. أخيرا إذا أنكر إحراق النار، النار لا تحرقه، النار تحرقه، أنكر ما أنكر النار تحرقه، مثل شخص أنكر وجود الروح، أخيرا روحه تذهب إلى نار جهنم أو لا تذهب، تذهب إلى نار جهنم، أنكر أو ما أنكر الروح موجودة. ولا يمكن أن يتخلص من تبعات الروح، بل هو زعم سينال الزاعم وبال أمره. وبال أمره يعني نتيجة إنكاره، يعني سينال، سيحصل على النتيجة الفاسدة، وتكون عاقبة أمره خسرة. فهو كمن ينكر إحراق النار ثم يلقي نفسه فيها. مرة قرأت قصة بأنه هنالك مرض يصيب الذين يعملون الزنا في أوروبا، ليس مرض الإيدز، كان مرض قبله اسمه مرض الزهري. مرض الزهري يصيب الذين يعملون في الزنا. كيف هذا المرض؟ هذا المرض ميكروب يعيش في دماء الزان. إذا هذا الدم انتقل إلى دم إنسان نظيف، الإنسان النظيف أيضا يمرض. واحد من الأطباء المتمرنين جديدا الذين ما تعلموا جيدا في أوروبا أنكر وجود المرض في شخص من الزنا. قال لا، هذا الشخص ليس لديه المرض، وأنا أثبت لك بأنه ليس لديه المرض. كيف أثبت؟ أخذ من دم هذا المريض وخلط هذا الدم بدمه. قال أريد أن أثبت هكذا، خلط هذا الدم بدمه. عندما خلط هذا الدم بدمه يعني يريد أن يثبت للآخرين بأنه لا يمرض هو نفسه. بعد مدة مرض هو ومات أيضا. إنكار الحقيقة لا يبطل الحقيقة ولا ينفي الحقيقة. عندما نقول النار لا تحرق فقولنا هذا لا يجعل من النار بردا وسلاما علينا. النار تحرق، قلنا تحرق أو ما قلنا تحرق، النار تحرق هكذا. حتى يوجد بعض الناس الموالين لآل البيت عليهم الصلاة والسلام يقولون الحق لآل البيت، يعني حق الخلافة، أنكرنا أو ما أنكرنا الحق لهم. الذهب، إذا كل الناس قال عن الذهب بأن هذا تراب، قول الناس يبدل الذهب إلى تراب لأن الناس قالوا هذا؟ لا. الصوم، إذا الناس كلهم قالوا هذا عسل، قول الناس يبدل الصوم إلى عسل؟ لا. الذي يشرب الصوم ولو قال مليون سنة هذا عسل يبقى صما، وبعد يشرب الصوم وبعد يرى هل هو عسل أو صوم. هكذا يوجد كلام نكران الحقيقة لا ينفي الحقيقة. وكثير من جهلاء الناس هكذا يعتقدون بأنهم إذا أنكروا الحقيقة كأنهم بدلوا في ماهية الحقيقة. قالوا عن المجرم بأن هذا خليفة لرسول الله كأنه يصبح خليفة حقيقة. لا، المجرم يبقى مجرم. هكذا الذي ينكر الحقيقة في مزال الروح كأنه يلقي نفسه في النار هكذا. أو يزعم أن السم لا يؤثر مرضا أو هلاكا فيشربه، فيلزم على كل أحد أن يلزم على يديه لكي لا يلقي بنفسه إلى التهلكة بأهوائه وشهواته. يعني إذا شخص يريد أن يشرب السم ويقول هذا ليس بسم، يجب أن تمسك يديه من أجل لا يشرب السم. لماذا؟ لأن إنكاره للحقيقة لا ينفي الحقيقة. وربما عذرنا من ينكر الروح، عذرنا كرمنا عذرنا، يعني قبلنا عذرهم، قلنا لهم العذر. لو كان الأمر مجرد إخبار الصادقين من الأنبياء والصلحاء عليهم السلام، يعني لو كان الكلام عن الروح فقط إخبار، الكلام عن الروح ليس إخبار فقط وإنما آثار أيضا، وقبلنا عذر المنكر الزاعم أنه لا يعترف إلا بالمحسوس، المحسوس الذي يشعر به بالحواس الخمسة، وإن كان لا مجال للإنكار ربما عذرنا، يعني نعطي لهم العذر. أما وقد دخل الأمر في نطاق المحسوس، يعني حتى هذه الروح دخلت في نطاق المحسوس تقريبا، وخضع أمام مدرسة التجريب، يعني هذه الروح دخلت مدرسة التجريب. مدرسة التجريب يعني مدرسة تحضير الأرواح، الذي لا يعتقد بالروح يذهب إلى محضر للأرواح من أجل أن يسفر روحه لمدة شهرين، وبعد يرجع وقد أكل الدود بدنه، بعدها يعتقد أن الروح موجودة، وعندما يموت مرة أخرى حتما لا ينكر. وخضع أمام مدرسة التجريب فلا عذر لمنكر، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.